بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة من الآية العاشرة الآية الحادية بعد المئة إلى آخر السورة. قال ابن جزي في تفسير قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قيل سببها سؤال عبد الله بن حذافة: من أبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وقال آخر: أين أنا؟ قال: في النار. وقيل سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت فأعاد. قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم، وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم ويقوي هذا قوله عفى الله عنها، أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عن الزكاة في الخير. طبعا الحديث في كتب السنن: قد عفوت عن صدقة الخيل. وقيل إن معنى عفى الله عنها: عفى عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فيه معنى الوعيد على السؤال، كأنه قال: لا تسألوا، وإن سألتم أبدي لكم ما يسوءكم. والمراد به حين ينزل القرآن زمان الوحي. قد سألها قوم من قبلكم، الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسألوا، وهي مصدر، ولذلك لم يتعد بعن كما تعدى قوله: وإن تسألوا عنها. وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء، فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا. فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية، هل تعظم كتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئا من ذلك لعباده، أي لم يشرعه لهم، وإنما الكفار جعلوا ذلك. فأما البحيرة فهي فعيلة بمعنى مفعولة، من بحر إذا شق، وذلك أن الناقة إذا نتجت 10 أبطن شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها. طبعا هذا من بدع أهل الجاهلية، وقد أنكر في الشرع هذا الصنيع. وهنا في نتجت، قال المحقق في ألف باء دال: أنتجت بالألف، والمثبت والفصيح كما نص عليه ثعلب في كتابه الفصيح، قال: يقال نتجت الناقة تنتج، ونتجها أهلها. وأما السائبة فكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها. وهذا من البدع، وربنا جل جلاله قد خلق الأنعام لأجل أن ينتفع بها. وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطن واحد قالوا: وصلت الناقة أخاها، فلم يذبحوها. فلم يذبحوه وقال في الحاشية في ألف دال يذبحوها، والمثبت هو الصواب، والضمير يعود على الذكر. قال في الكشاف فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. وهذا من التحقيق الجيد حقيقة. وأما الحامي فكانوا إذا نسج من صلب الجمل عشرة من بطون عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء. ثم قال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله، أي يكذبون عليهم بتحريمهم ما لم يحرم. إذن تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله أمر خطير جدا، ولا ينضبط الأمر إلا بالعلم النافع. ولذا وجب تعلم العلم وبث العلم لأجل أن تقام الأحكام، ولأجل أن نحذر القول على الله تعالى بغير علم. وأكثرهم لا يعقلون، الذي يفترون هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء، والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي يكفينا دين آبائنا. أولو كان آباؤهم، قال الزمخشري، الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار، كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون. وقال ابن عطية ألف التوقيف دخلت على واو العطف. وقول الزمخشري أحسن في المعنى، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والراجح أنها ليست منسوخة. وقيل إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها، كأنه يقول لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم. ثم قال والقول الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم. على هذا التأويل معناه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أديتم الحق وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، في ذلك الحال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أما إذا سكتتم فأنتم محاسبون. ولهذا المعنى شواهد عديدة. يقول مثل ذلك قول عبد الله بن مسعود ليس هذا بزمان هذه الآية، قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. قال مكي هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ومعنا وحكما، ونحن نبين معناها على الجملة ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل. وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام وخرج معهما رجل آخر لتجارة، فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه، وأوصى الرجلين أن يؤدي رحله إلى ورثته فمات. فقدم الرجلان المدينة ودفع رحله إلى ورثته، فوجدوا فيه كتابة وفقدوا منه أشياء قد كتبها، فسألوهما عنها فقالا لا ندري، هذا الذي قبضناه. فرفعوهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمر مدة، ثم عثر على إناء عظيم من فضة